خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تؤمنون، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. هذه لا النافية وليست الناهية، ولذلك جاء المضارع بعدها مرفوعا: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. فإن شرط دخول الجنة هو الإيمان، سواء كان الداخل لها مع السابقين أو كان داخلا لها بعد ذلك بالشفاعة بعد أن يطهره الله تبارك وتعالى من ذنوبه في النار. وليس هذا موضوع التفصيل في هذه القضية. المهم الإيمان هو شرط دخول الجنة، فلا يدخل الجنة من لا يؤمن بشريعة الإسلام وبعقيدة الإسلام، لا يدخل الجنة من لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يدخل الجنة من لا يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من كان من أتباع الأنبياء في أزمنتهم فهم مؤمنون، فإنه في ذلك الوقت كان يؤمن بالله ربا وبرسوله الذي أرسله الله تعالى إليه رسولا، ويؤمن بالله باليوم الآخر. فهؤلاء من مات منهم على في زمان أنبيائهم، في زمان أنبيائهم من مات منهم على عقيدة صحيحة فهم مؤمنون من أهل الجنة. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، حتى تحابوا، حتى تحصل المحبة بين المسلمين، لأن المسلمين أخوة، إنما المؤمنون أخوة. ورابط العقيدة بين المسلمين أقوى من أي رابط أخرى، رابط العقيدة أقوى من رابطة النسب، أقوى من رابطة القبيلة، أقوى من رابطة المصاهرة، أقوى من رابطة الوطن. رابطة العقيدة هي الرابطة التي ينبغي أن تجمع المسلمين. ولذلك قال: ولا تؤمنون حتى تحابوا، يعني لا يكمل إيمانكم، لا يكون مؤمنا حقيقيا إلا إذا أحب أخاه المسلم، ولو كان في آخر الأرض تولاه ونصره وأحبه وعلم أن الرابط الذي يربطه بينه أقدس وأقوى من أي رابط آخر. ولا تؤمنون حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. شغلة بسيطة جدا يسيرة، ما أكثر من يقصر بها في هذا الزمن. أفشوا السلام بكم، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. يا إخوة، كلمة السلام عليكم كأنما هي بريد يخرج من القلب فيقع على أذن السامع فيحصل اطمئنان. كلمة عظيمة عجيبة، الله عز وجل من أسمائه السلام، ومعنى السلام كاسم من أسماء الله عز وجل المبرأ من كل عيب، الذي سلم من كل نقص، فهو سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء لا في خلقه، لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو مبرأ من كل نقص وسالم من كل عيب. فلذلك هذه الكلمة من أعظم الكلمات، تحية المؤمنين في الجنة السلام. أول كلمة حيا بها الملائكة آدم كانت السلام، السلام عليكم. وارتضى الله عز وجل لهذه الأمة أن تكون تحيتها هذه الكلمة السلام عليكم. وهذه الكلمة على مراتب في أجورها، فمن قال السلام عليكم قال النبي عليه الصلاة والسلام عشر، يعني عشر حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون. وأذكركم بما قلته لكم سابقا، أن الحسنة بعشر أمثالها ولكنها تضاعف عند الله إلى 700 ضعف، والله يضاعف من يشاء ويقدر. من آداب السلام أيها الإخوة أنه يسلم الصغير على الكبير. علموا أبناءكم، فلنعلم أبناءنا إفشاء السلام، شعيرة السلام، وليس كلمة سلامات، ولا كلمة مرحبا، ولا كلمات إنجليزية لأننا نحن والأجنبية اللي نريد أن ننزه المسجد عنها وليس من باب معاداة اللغات، بالعكس نحن مع أن تتعلم اللغات الأخرى إذا احتجتها في دينك أو في دنياك، ما بضر. لكن عندما تكون تحية للمسلمين ليش نستبدلها؟ نستبدلها بالذي هو أدنى، هي الخير، هي الشعيرة العظيمة. نعلم أبناءنا هذه الشعيرة، السلام عليكم ورحمة الله، يسلم الصغير على الكبير، توقير، هذا من شعائر الإسلام. هذا الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قاله، ليس اجتهادا، قال يسلم الصغير على الكبير، لأنه عرى المجتمع عرى متماسكة. النظم الأخلاقية من أهم ما يجعل المجتمع المسلم متماسك، ومن النظم الأخلاقية هذه هو الاحترام اللي الآن تتفتح بعد الذنوب شوي شوي، والصغير بطل يحترم الكبير إلا من رحم الله عز وجل. طيب ليش هذا؟ لأنه الأسرة الآن صارت تضيع كثيرا من مسؤولياتها وواجباتها. إذا يسلم الصغير على الكبير، ما اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، بل قال ويسلم القليل على الكثير. يعني اثنين ماشيين مروا على جماعة من عشرة يقولون السلام عليكم، ويسلم الماشي على القاعد. أيهما أولى أن يسلم؟ الماشي يسلم على القاعد، هذا كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. ويسلم الراكب على الماشي، عدالة عظيمة حتى في الألفاظ، حتى في التعاملات، حتى في الاجتماعيات والأخلاقيات. لا يجوز إبدال هذه الكلمة العظيمة بأي كلمة أخرى. يسلم على المسلمين بتحية الإسلام، أما غير المسلمين مع أن المسلم لا يظلمهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، حكم شرعي لا يجوز لنا أن نجامل أو أن نداهن به أحد. بدك تبدأوا بمرحبا صباح الخير يعطيك العافية مش مشكلة، لكن هذه الكلمة لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. لكن إذا قال هو السلام عليكم بدك تردها باللفظ وعليكم السلام. فإن اليهود كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون السام عليك، السام في لغة العبرية يعني الموت عليك، السام يعني الموت عليك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وعليكم، ما يرد عليهم وعليكم السلام، النبي عليه الصلاة والسلام فطن متنبه لهم، ما يقول وعليكم السلام. عائشة رضي الله عنها ما فهمت الأمر، قالت وعليكم السام واللعنة وغضب الله، لأنها علمت أنهم إيش يعني دعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى علمتيني فاحشة أو متى فاحشة؟ قالوا السام عليكم، قلت عليكم السام عليكم، الموت عليكم، قلت عليكم، ما قلت لهم وعليكم السلام، قلت عليكم. هذا من فطرته عليه الصلاة والسلام، من أشراف الساعة سلام الخاص، من أشراف الساعة سلام من الخاص. بعرفك يا باش مهندس بسلم عليك، ما بعرفك ما بسلم عليك. نحن مسلمون، كم من الناس يمر الواحد على الثاني على الثالث في الشوارع في الأماكن في العمل، ما أحد يسلم على الآخر إلا إذا عرف، إذا كان يعرفه يسلم عليه. هذا من أشراف الساعة، وليس كل أشراف الساعة وردت على سبيل الذم، لكن هذا على سبيل الذم. فينبغي علينا بارك الله فيكم أن نحيي هذه الشعيرة وأن نتأدب بآداب الإسلام. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، والسلام عليكم.